بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. حدثنا عباس بن حسين قال حدثنا مبشر عن الأوزاعي وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث يدل على كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه، وذلك لأن قيام الليل من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولا سيما آخر الليل الثلث الأخير، فإنه وقت التنزل الإلهي. قد تواترت الأحاديث، قد تواتر قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا فيه فضل عظيم لمن قام الليل. والله تعالى وصف الأخيار بقيام الليل، قال سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويكره للإنسان أن يترك معتاده من الخير، ولا سيما قيام الليل. ينبغي الإنسان أن يداوم على معتاده من الخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على قيام الليل، وكان عمله ديمة كما قالت عائشة رضي الله عنها، لأن ترك قيام الليل فيه حرمان للنفس من خير عظيم. والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت الليل. فلو صلى بين العشاءين صلى شيئا من الليل، أو صلى بعد العشاء والسنة الراتبة صلى ركعتين أو 4 ركعات صلى شيئا من الليل. وكذلك إذا صلى أقل صلاة الليل ركعة الوتر بعد صلاة العشاء، يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة، وأدنى كمان 3 ركعات. إذا أوتر ب3 صلى شيئا من الليل، أو أوتر ب5 أو ب7 أو ب9 على حسب التيسير. وإذا صلى ما تيسر في أول الليل 2 أو 4 ركعات ثم قدر له أن يقوم في آخر الليل وصلى كذلك، هذا خير. وسبق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. فإذا صلى من الليل شيئا خرج من هذا الوصف، لا ينطبق على هذا الوصف. إذا صلى شيئا من الليل 2 أو 3 ركعات بعد العشاء أو قبل الفجر فإنه يخرج من هذا الوصف. أما إذا نام ولم يصلي شيئا فإنه يصدق على هذا الوصف. وإن كان مسألة فيها خلاف، المراد نام عن صلاة الصبح أو عن صلاة العشاء أو عن قيام الليل، والأقرب نام عن قيام الليل، فهذا مزية لقيام الليل، يعني نام ولم يصلي شيئا حتى أصبح. وأما قول الحافظ هنا إن إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة، هذا التقييد ليس بظاهر. ترك قيام الليل لمن اعتاده مكروه، سواء أشعر بالإعراض عن العبادة أو لم يشعر. نعم، وقيام الليل ليس بواجب، ولكن إذا اعتاد الإنسان الخير فيكره في حقه أن يترك هذا الخير الذي اعتاده، ولا سيما قيام الليل. نعم، ولهذا قال النبي نصح النبي عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا على سبيل الاستحباب، ولم يذكر فلان للستر عليه، رجل شخص كان يقوم الليل فترك قيام الليل. عبد الله بن عمرو العاص انتفع بهذه النصيحة، انتفع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بعد ذلك يصوم النهار ويقوم الليل، شدد على نفسه حتى نصحه النبي مرة أخرى، حتى إنه أهمل أهله، ترك أهله، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وقال: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: قلت بلى يا رسول الله، وما أريد لك؟ قال: لا تفعل. قال له صم من الشهر 3 أيام وقم من الليل ونم. فقال في الصيام قال له إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له صم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له صم يوما وأفطر يوما قال إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. نصف الدهر صوم داود أفضل الصيام صيام داود. وفي الليل كذلك قال له نم وقم. حتى قال إني أطيق أفضل من ذلك. حتى قال له قم قيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وكان يقرأ القرآن في كل يوم يختم القرآن. فقال له اقرأه في كل شهر. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال اقرأه في 20 في 15 يوم حتى وصل إلى 7. فقال اقرأه في 7 يعني 7 أيام ولا تزد على ذلك. لأنه شاب والنشيط. ثم بعد ذلك تقدمت به السن كبر السن وصار شق عليه الصوم بعد ذلك. فكان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خفف على نفسه. وهو ليس بواجب لكن لا يريد أن يترك شيئا اتفق فيه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك يسرد الصوم ثم يسرد الفطر. يسرد الفطر يفطر 7 أيام ثم يصوم مثل 7 أيام حتى يتقوى بعدما تقدمت في السن وكبر سنه. صار يشق عليه يصوم يوم ويفطر يوم. فكان يسرد يفطر 7 أيام ثم يصوم مثلها 7 أيام. نعم. فعبد الله نصح النبي أولا النصيحة الأولى قال لا تكون مثل فلان. كان يقوم الليل فترك ما يوم. فانتبع هذه النصيحة لكنه زاد وشدد على نفسه فصار يصوم النهار ويقوم الليل ويختم القرآن في كل يوم. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أما قال له صم صوم داود وقم قيام داود واقرأ القرآن في كل 7 أيام ولا تزد. نعم. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. هذه النصيحة الثانية بعد النصيحة الأولى. شدد عبد الله على نفسه وصار يصوم النهار ويقوم الليل. فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ استفهام إنكار عليه وأنه لا ينبغي الإنسان أن يصوم النهار ويقوم الليل. ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صام شهرا قط ولا قام ليلة إلى الصباح قط. كان يصوم من الشهر ويفطر ويقوم من الليل وينام. فنصحه قال لها ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ باب الإنكار. لأن الإنسان إذا قام الليل وصام النهار أتعب نفسه ومل العبادة وأخل بالواجبات الأخرى. خل بواجبات أهله بالواجبات البيتية وبالكسب لنفسه ولعياله إذا كان صاحب كسب. وهذه واجبات وعبادات فلا ينبغي أن يخل بها. ينبغي الإنسان أن يكون عنده توازن فلا يعطي بعض العبادات كله وينسى العبادة الأخرى. ولهذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. وفي الرواية الأخرى قال ولم أريد إلا الخير. هذا بعد نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ألا يترك قيام الليل. فكان بعد ذلك يقوم الليل ويصوم النهار. فنصحه النصيحة الثانية بأن يخفف على نفسه لا هذا ولا هذا. لا تترك قيام الليل بكلية ولا تشدد على نفسك. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم ما يحصل من سرد الصوم وقيام الليل. قال إنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك يعني ضعفت أو غارت لكثرة السهر ونفهت نفسك يعني كلت وتعبت وضيعت الحقوق الأخرى. وقال له إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا. وفي قصة سلمان قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لزورك يعني الزائر عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق الحق. فلما قال ذلك أبو الدرداء لسلمان قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وصدق سلمان. وفي هذا الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فصم وأفطر وقم ونم. صم بعض الشهر وأفطر أما تسرد الصوم لا. وقم بعض الليل ونم. وسرد الصيام لا يجوز سرد الصيام صوم الدهر لا يجوز. قال النبي في من صام الدهر لا صام ولا أفطر. لا صام من صام الدهر لا صام ولا أفطر. فصوم الدهر إما حرام وإما مكروه. وجاء في وعيد شديد أن من صام الدهر ضيقت عليه جهنم أو كذا، فيه كلام. فالمقصود أن صوم الدهر إما محرم أو مكروه، لا يجوز. آخر حد صوم نصف الدهر، صوم داود يصوم يوما ويفطر يوما، هذا إذا كان ما عنده مشاغل ولا يشق عليه. أما إذا كان عنده مشاغل لا يصوم نصف الدهر، يصوم ثلاثة أيام كل شهر، أو إذا كان عنده نشاط يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم يوم ويفطر ويومين. أما أن يصوم نصف الدهر فهذا يشق عليه، إلا إذا كان ما عنده مشاغل وعنده نشاط فلا بأس. آخر شيء صوم الدهر نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم. وقد ذكر شيخنا سماحة الشيخ عبد بن باز رحمة الله عليه قال إن هناك التقينا ببعض العباد من الهند الذين يسردون الصوم، عباد يسرد الصوم سردا. فقلت له يعني ما ينبغي هذا؟ قال نعم. فكان يصوم يوما ويفطر يوما ولكنه تعود الصوم، يقول اليوم الذي يفطر فيه ما اشتهي الأكل في النهار، تعود على هذا، تعود على الصوم وصار ما له رغبة في الأكل، حتى اليوم الذي يفطر فيه ما يشتهي الأكل في النهار، تعوده وحبه للعبادة. لكن مع ذلك يفطر عاملا بقول النبي بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو. نعم. من صام ثلاثة أيام كل شهر. نعم. وهناك من يصوم يوم يفطر، هل يتساوون بالفضل شيء؟ نعم. من صام ثلاثة أيام كل شهر. نعم. من صام ثلاثة أيام كل شهر كان من صام الدهر العشرة بحسب عشرة مثالي، كل يوم على عشرة أيام. من يصوم يوم ويفطر يوم هل يكون بالفضل واحد؟ هذا في تفصيل، إذا كان صاحب مشاغل يصوم ثلاثة أيام كل شهر صاحب مشاغل ويؤدي أعمال أخرى قد يكون أفضل من ذاك، لأنه يؤدي أعمال أخرى، لأنه إذا صام يوم ويفطر يوم أخل بالواجبات الأخرى، والواجبات الأخرى فيها فضل وفيها أجر على حسب حالة الشخص. إذا كان الشخص متفرغ يكون أفضل في حقه يصوم يوم ويفطر، وإذا كان مشغول وعنده أعمال فلا يكون يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أفضل. نعم. هذا جاء فيه الحديث يفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر صوم الشهر مستثنى، يعني إذا صام أغلب الشهر حسن، وإن صام كثيرا منه يعني إذا صام كثيرا من الشهر حسن، وإن صام بعضه حسن. المقصود أن صومه صوم الشهر المحرم مرغب فيه، وأفضل العاشر ثم التاسع، إذا صام العاشر تاسع أيام البيض وأيام منه حسن، وإن تيسر له أن يصوم أغلب الشهر ولم يكن عنده مشاغل هذا طيب. نعم. نعم صومه كله إلا قليلا. نعم. إن عم مرنا في الحديث الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من بعض من يتعبد قال له قم ونم، قال النبي لعبد الله بن عمرو قم ونم. ولما كان زينب كان لها حبل ممدود بين السريتين تصلي، فإذا فترة تعلق قال حلو يصلي أحدكم شاطه، فإذا فتر فليرقد. ما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه لأن يسأم، وقال في الحديث إن الله لا يمل حتى تملوا، وفي الحديث سددوا وقاربوا. ما ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه ويشق على نفسه لأنه يمل العبادة ويسأم ويخل بالواجبات الأخرى، ولكن يصلي وقت النشاط. وقال إذا نعس أحدكم في الصلاة وهو في الصلاة فليرقد، فإن الإنسان فإنه إذا صلى يعني وهو العس لعله يدعو فيسب نفسه. نعم. نعم يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الليل بين العشاءين من الليل، لكن الأفضل الثلث الأخير، أفضل الثلث الأخير. نعم. ها؟ نعم بعد العشاء، الوتر ذاك ولا بعد العشاء، بعد صلاة العشاء. نعم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير بن هانئ قال حدثني جنادة بن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب فإن توضأ قبلت صلاته. نعم. باب فضل من تعار من الليل فصلى. التعار ذكر الشارع فيه معاني متعددة طويلة، لكن أرجحها أن التعار اليقظة مع الصوت بذكر الله. تعار من الليل هو اليقظة مع الصوت بذكر الله. وفي هذا الحديث فضل من تعار من الليل يعني صوت بذكر الله، فقال لا إله إلا الله، وأنه يشرع الإنسان يستيقظ من الليل أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. زاد علي بن المديني عن الوليد يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا في تقديم الحمد لله. وإذا قدمت بعضها على بعض فلا حرج. في صحيح مسلم كلمات لا يخيب قائلهن، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات لا يخيب قائلهن، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، بدأت بسبحان الله أو بدأت بالحمد لله فلا يضر. هنا بدأ بالحمد لله، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا قال بعد ذلك اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ قبل الصلاة. في فضل هذا الذكر إذا استيقظ، وأنه من أسباب المغفرة، وأن الدعاء مستجاب، وفيه أن الوضوء والصلاة بعده مقبولة، وهذا فضل عظيم، هذا فضل عظيم. ولهذا ذكر ابن بطال رحمه الله قال على هذا الحديث كلاما جميلا، يقول وعد الله على لسان نبيه أن من استيقظ من نومه لهجا لسانه بتوحيد ربه والإذعان له بالملك والاعتراف بنعمه يحمده عليها وينزهه عما لا يليق به بتسبيحه والخضوع له بالتكبير والتسليم له بالعجز عن القدرة إلا بعونه، أنه إذا دعا أجابه وإذا صلى قبل صلاته. فينبغي لمن بلغه هذا الحديث أن يغتنم العمل به ويخلص نيته لربه عز وجل. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقصص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم، هذه كلام جميل، كلام جيد، ذكر أبو هريرة ولم يذكر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات قل وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. والشهد البيت الأخير، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. نعم. تابعه عقيل وقال الزبيدي وأخبرنا الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، كأن بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكان من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أراد أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها من العشر الأواخر. نعم، وهذا الحديث فيه أن عبد الله بن عمر رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم وفسرها وعبر الرؤيا، فهذا من تعبير الرؤيا التي عبرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في هذا الحديث الصحيح. والرؤيا أن عبد الله بن عمر رأى بيده قطعة استبرق، استبرق نوع من الحرير، الحرير نوع استبرق وسندس، السندس والاستبرق نوع من الحرير، أحدهما غليظ والآخر رقيق، ورأى عبد الله كأنه دخل الجنة، وكان بيده قطعة استبرق فكان لا يريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه. ورأى أيضا رؤيا أخرى كأن اثنين أتياه أراد أن يذهب به إلى النار، فتلقاهما ملك فقال لم ترع خليا عنه، فقص عبد الله هذه الرؤيا على حفصة أخته أم المؤمنين، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. ففيه دليل على أن صلاة الليل من أسباب السلامة من النار، وهذا هو الشاهد. قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فصلاة الليل من أسباب السلامة من النار. ويؤيد ذلك الحديث الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، يعني وصلاة الرجل في جوف الليل يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فانتفع عبد الله بهذه الرؤيا، بهذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، انتفع. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل، انتفع. هكذا الصحابة رضي الله عنهم ينتفعون ويعملون، خلاف كثير من الناس اليوم تخبر بالحكم الشرعي ولا يعمل به، تنصحه ولا يعمل به. الصحابة أفضل الناس رضي الله عنهم، لا كان ولا يكون مثلهم. قوم اختارهم الله صحبة النبي، هم نقلوا الشريعة علينا وحملوها إلينا وبلغونا شرع الله ودينه من الكتاب والسنة، وهم يمتثلون أمر الله وأمر رسوله. فكان الواحد منهم إذا أمره النبي بأمر امتثله، وإذا نصحه انتفع بها. فكان عبد الله بعد ذلك يصلي من الليل. وكان الصحابة لا يزالون يقصون على الرؤيا، كانوا يقصون إذا رأوا رؤيا. من ذلك أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، فقال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. وفي هذا أنها قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى من العشر الأواخر. لكن في اللفظ الآخر أنهم رأوها في السبع الأواخر، قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر. نعم، وهذا يعني أقل عدد تطلب فيه ليلة القدر، السبع الأواخر من رمضان، تبدأ من ليلة أربع وعشرين على اعتبار الشهر تام. نعم، هذا تابع للرؤية، تابع للحديث. نعم نعم نعم، رأى الرؤيا، الرؤيا ما يلزم منها أن يكون مثله. من رأى كان اثنين ذهب به إلى النار، وأتاه ملك، والملك يتصور حتى في اليقظة، يتصور بصور متعددة، على صورة جبريل، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. أما في صورة التي خلق عليها ما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. نعم. باب المداومة على ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين، ولم يكن يدعهما أبدا. نعم، هذا في أن صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات، هنا ظاهره أن صلى ثمان ركعات يعني وأوتر، كان أوتر بواحدة يكون تسع، ثم صلى ركعتين جالسا يعني بعد الوتر، ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر جائزة، وإن كان الأفضل أن يكون آخر صلاة الليل الوتر. وجاء في الحديث الآخر النبي أوتر وصلى بعد ركعتين، ليعلم الناس أن الصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة، ولكن الأفضل أن يكون آخر الصلاة وتر. الحديث الآخر: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وركعتين بين النداءين، هاتان ركعتا الفجر، والمراد بالنداءين الأذان والإقامة، فكل منهما يسمى نداء. فالأذان نداء للإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بإقامة الصلاة. والحديث الآخر: بين كل أذانين صلاة. والمراد بهما الأذان والإقامة، كل منهما أذان، والأذان معناها الإعلام. فالأذان الأول إعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني إعلام بإقامة الصلاة. نعم، واستدل بقوله: ولم يكن يدعهما أبدا، استدل بعضهم على وجوب ركعتي الفجر، وهو ما نقول عن الحسن البصري. والصواب الذي عليه الجماهير أنهما ليستا واجبتين، ولكنهما متأكدتان، هما آكد السنن الرواتب، آكد الرواتب. قال بعضهم آكد الضحى، اختلف في الآكد أيهما آكد. قيل إن ركعة الفجر أفضل التطوعات، وقيل أفضلها الوتر، وقيل أفضلها صلاة الليل. نعم، فالنبي كان يداوم عليهما ولا يتركهما حضرا ولا سفرا، ولهذا قال تعالى ولم يكن أدعهما أبدا. هذا كلمة أبدا استعملت في مكان الأصل ولم يكن يدعهما قط في الماضي، أما أبدا هي تكون المستقبل، لكنه استعملها في مكانها. نعم. باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. نعم، هذا الباب باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر، ولم يحكم المؤلف رحمه الله بحكم، ما قال باب استحباب الضجعة ولا قال باب وجوب الضجعة، ترك الحكم مفتوح متروك لأن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فترك الحكم ليتأمل طالب العلم ويستنبط الحكم الشرعي من النص. النص فيه أن النبي إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال بعضهم الحكمة فيها أن القلب يكون في جهة اليسار، فلو اضطجع على جنبه الأيسر لاستغرق نوما لأنه يكون أبلغ في الراحة، بخلاف اليمين فيكون القلب معلق فلا يستغرق. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أن أنكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. كذلك أيضا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال هي ضجعة الشيطان، محمول على أنه لم يبلغهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كلام ابن مسعود يدل على أنه إنما أنكر تحتما. حكي عن ابن عمر أيضا أنه قال إنها بدعة ضجعة بعد الشق الأيمن، وكان يأمر بحصب من اضطجع، يعني يرميه بالحصبة الحصى الصغار، فمختلف فيها. وشدد ابن حزم رحمه الله وأفرط فقال إن الضجعة واجبة وشرط في صحة الصلاة، قال إن من لم يضطجع على شقه لم تصح صلاة، جعل شرط. وجاء في حديث آخر الأمر بالضجعة وفيه كلام، والصواب أنها مستحبة لمن صلاهما في البيت، من صلاهما في البيت يستحب أن يضطجع على شقه الأيمن، أما من صلاهما في المسجد فلا، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة يضطجعوا، وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر أنه أمر بالضجعة، لكن لو صح فهو محمول على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، فلو صح الأمر بالضجعة لكان محمولا على الاستحباب، والصارف له عن الوجوب إلى الاستحباب كون النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها بعض الأحيان، يكون صارفا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. نعم. باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. نعم، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل على أن الاضطجاع ليس بواجب لترك النبي صلى الله عليه وسلم لها أحيانا، وفيه الرد على ابن حزم القائل بوجوب الضجعة وأنها شرط لصحة الصلاة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها أحيانا، لهذا قالت عائشة إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فإذا كانت مستيقظة حدثها واكتفى بالحديث عن الضجعة، وإن كانت نائمة اضطجع. فكأنه يفصل بين ركعتي الفجر والفريضة إما بحديث أو بالضجعة، فدل على أن الضجعة ليست واجبة وليست شرط كما يقول ابن حزم. وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود في أمر من صلاهما بالاضطجاع فهو من رواية الأعمش عن أبي صالح وهو مدلس وقد عنعن، وفي طريق أخرى قال الأعمش عمن حدثني عن أبي صالح، فيحتمل أنه دلس عن ضعيف ولا مسمى، ولو صح فهو محمول على الاستحباب، لو صح محمول على الاستحباب لهذا الحديث، فيكون ترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحيان صارفا الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. وهذا الحديث أشار إليه الشارح رحمه الله، أقرأ الشرح أشار بهذا الترجمة. قوله باب من تحدث بعد ركعتين ولم يضطجع أشار بهذه الترجمة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها، وبذلك احتج الأئمة على عدم الوجوب وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب، هذا لو صح، لو صح الحديث في كلام، لأنه من رواية الأعمش عن أبي صالح ومدلس، وفي رواية أخرى قال عن عمن حدثني عن أبي صالح، دل على أنه يحتمل أنه دلس عنه، لكن لو صح محمول على الاستحباب، لأن هذا الحديث هي أنه لم يضطجع. نعم. وفائدة ذلك الراحة والنشاط لصلاة الصبح، وعلى هذا فلا يستحب ذلك إلا للمتهجد، وبه جزم ابن العربي، ويشهد له ما أخرجه عبد الرزاق أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. يعني باب الاستراحة. نعم يكفي. نعم. بعد هذا شوف، وأفرط ابن حزم بعد ثلاثة أسطر، ومن ثم قبل السطة، ومن ثم قال الشافعي: تتهدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشي وكلام وغيره، حكاه البياقي. وقال النووي: المختار أنها سنة لظاهر حديث أبي هريرة. وقد قال أبو هريرة راوي الحديث: إن الفصل بالمشي إلى المسجد لا يكفي. وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد، وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح، ورده عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وفي حفظه ما قال: والحق أنه تقوم به الحجة. ومن ذهب إلى أن المراد به الفصل لا يتقيد بالأيمن، ومن أطلق قال: يختص ذلك بالقادر. بعد هذا وذهب بعض السلف السطرين وذهب بعض السلف إلى استحبابها. وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكيين عن ابن عمر، وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد. يحسب يعني يرميه بالحصبة وهي الحجارة الصغار. وصح عن ابن عمر أنه كان يحسب ما يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. والصواب أنها يعني سنة لمن فعلها في البيت كما كان النبي يفعل، أما في المسجد فلم يفعلها الصحابة ولم يأمرهم النبي بذلك. نعم. كل شيء حصل لك من قائم الليل فقط، الضجعة تكون خاصة من قائم الليل، هكذا قال بعضهم، والأقرب العموم، الأقرب العموم لمن صلىها في البيت. مقدار يا شيخ خفيفة، مجرد ما يضع جنبه لو أراد يقوم. نعم. نعم. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. إذا أريد الهيئة تكون الضجعة اسم الهيئة، الضجعة معناها الهيئة، أما الضجعة هي المرة الواحدة اسم المرة. تكلم عليها عندك؟ نعم أحسن عليك. ها إيش قال في الباب الذي قبله؟ قوله باب الضجعة أو الضجعة بكسر الضاد المعجمة، لأن المراد بالهيئة الهيئة، هذا الأقرب، وفتحها المراد بالمرة. نعم تكون الضجعة، هذا باب الضجعة. نعم باب الضجعة على الشق الأيمن، الضجعة لمراد الهيئة، أما إذا أريد المرة فضجعة واحدة. نعم. باب الحديث بعد ركعتي الفجر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال أبو النضر حدثني عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. قلت لسفيان: فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان: هو ذاك. نعم. فيها أنه لا بأس بالحديث بعد ركعتي الفجر، ليس وقت نهي عن الكلام رحمك الله كوقت خطبة الجمعة، وفيه وكان المؤلف أراد الرد على من يكره الكلام بعد ركعتي الفجر، فلهذا قال باب الحديث بعد ركعتي الفجر. وفيها النبي كان يحدث عائشة، دل على غير مكروه، بعض العلماء يقول يكره الإنسان إذا صلى ركعتي الفجر لا يتكلم حتى يصلي الفريضة. نعم. يعني على هذا يحمل على هذا، أو لا يحمل على قول آخر قول ثاني. نعم. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد. فيه أيضا دليل أيضا على مشروعية المداومة عليهما خلافا لمن كره ذلك، وأنه ينبغي للمسلم أن يداوم عليهما ركعتي الفجر، لأن كان تعاهدهما، ولا يدل ذلك على الوجوب. نعم. ما يضر كونه يداوم على النوافل وهو يعتقد أنها سنة، ما يضر. نعم. باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. نعم، فيه تسميتهما تسمية ركعتي الفجر نوافل، دخلها في النوافل. وفي اللفظ الآخر تطوع، قال ومن سماهما تطوعا إشارة إلى ما ورد في بعض الروايات تسميتهما تطوعا، وهذا يدل على ركعتي الفجر ليست واجبتين خلافا للحسن البصري، لأن عائشة سمتهما أدخلتهما في النوافل، والنوافل ليست واجبة. في اللفظ الآخر التطوع، والتطوع النوافل ليس بواجب. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبر وهي وش الحديث يأتي بعد الباب، هذا تقديم وتأخير يأتي بعد الباب. نعم. باب ما يقرأ في ركعتي الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين، ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل 13 ركعة، وخلاف حديثها المعروف عن عائشة قالت ما كان الرسول يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وهذا فيه أنه يصلي 13 ركعة، فدل على أن قولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يعني في الغالب، مراد في الأغلب، ولهذا روت هنا أنه صلى 13 ركعة. وروى وجاء في الحديث الآخر عنها أنها قالت أنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى 9 ركعات، وجاء عنها أنه صلى 7 ركعات. إذن ورد على شأن أنه كان ما كان في رمضان ولا يزيد على 11 ركعة، وفي هذا الحديث أنه أوتر ب13، ومرنا أنه أوتر ب7 وأوتر ب9، فدل على صلاة الليل متنوعة. وفيه الرد على من قال إنه لا يجوز الزيادة على 11 ركعة في الليل، وقال إن من زاد على 11 ركعة فكأنما زاد ركعة في الفريضة. وظن في هذا رسالة للشيخ الألباني رحمه الله في هذا المنع من الزيادة في رمضان في صلاة الراوح على 11 ركعة، وهذه الحديث حجة عليه وعلى غيره، وهو النبي صلى الله عليه وسلم أوتر ب 11 ركعة وأوتر ب 13 ركعة وأوتر ب 7 وأوتر ب 9، وهو يدل وأصرح من ذلك حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى هذا خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، هذا يدل على أن صلاة الليل ليس لحد محدد، لو صلي 1000 ركعة لكن إذا خشيت الصبح أوتر بركعة. وهذا يدل على أن العالم وإن كان كبير وإن كان محدث قد يغلط، ليس بمعصوم، فإذا غلط فلا يتبع في غلطه وخطأه، لكن يترحم عليه ويدعى له ويقال هذا اجتهاده والصواب كذا ما دلت عليه النصوص من الصحابة ومن غيرهم. قد يخطئ الصحابة وهم كبار، يخفى السنة على بعض الصحابة، كان الصديق رضي الله عنه وهو أفضل الناس بعد الأنبياء، وعمر وعثمان لما الخلفاء الثلاثة يأمرون الناس بالإفراد بالحج وينهون الناس عن المتعة من باب الأفضلية، واجتهدوا قالوا حتى يأتي الناس بالعمرة في وقت آخر في غير وقت الحج، فلا يزال هذا البيت الحج ويعتبر، مع أن السنة واضحة في أنه يشرع لمن جاء في وقت الحج أن يتمتع، والنبي أمر أصحابه بالمتعة لما قربوا من مكة، ولما طافوا وسعوا حتم عليهم وألزمهم جميعا بالتحلل إلا من ساق الحج، ولهذا كان علي رضي الله عنه وأبو موسى وابن عباس يأمرون بالمتعة، وكان واختلف عثمان وعلي رضي الله عنه، فنهى عثمان عن المتعة وأمر بها علي، فقال علي ما تريد من شيء أمر به النبي إلا أن تنهى عنه، فلما رأى أنه لا يوافقه لبى بهما جميعا. وكذلك عمر وعمار في قصة لهما ابن مسعود خفي عليهما التيمم، وقال إن الإنسان إذا عدم الماء لا يتيمم حتى يصل إلى الماء، مر هذا في الصحيحين، خفي عنهما قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، العالم الكبير وإن كان من الصحابة قد يخفى عليه شيء من السنة وليس بمعصوم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم فيما يبلغ عن الله، معصوم عن الشرك، معصوم عن الكبائر، أما غيره فليس بمعصوم لا من الصحابة ولا من غيرهم، لكن الصحابة أفضل الناس وأسبق الناس إلى الخير، وهم مسددون موفقون. الصحابة الذين عاشوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه مدة وجاهدوا معه حول أسوأ الناس، ولا سيما أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ومن وقع منهم في زلة أو هفوة فيوفق للتوبة أو يغفر لها بحسب الحسنات العظيمة بجهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هم أولى الناس بها. المقصود أن الإنسان وإن كان عالما كبيرا وإن كان صحابيا قد يخطئ وقد يغلط وقد يفوته شيء من السنة، وليس ذلك بعيب، ولا يجب اتباع من أخطأ في الخطأ، بل يترحم عليه ويدعى له ويعمل بما بالسنة. السنة الكتاب والسنة حاكمان على كل أحد من الصحابة ومن غيره. وقد مرنا في درس الصباح في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها وهمت عمر بن الخطاب في روايته النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر، وقالت وهم عمر رضي الله عنه، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحروا الصلاة عند طلوع الفجر وعند غروبها، وهي الواهمة في هذا التوهيم، هي الواهمة رضي الله عنها، لأن الحديث بالنهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر متواتر، خفي عنها خفي عليها ذلك فوهمت عمر وهي الواهمة، وهي من أفقه امرأة هي عائشة، ومع ذلك وهمت. نعم، فليس هناك أحد معصوم من الخطأ من الناس. نعم، فإذا أخطأ العالم وقال إنه لا يجوز الزيادة على أحد عشر ركعة في صلاة التراويح لا يتبع في هذا الخطأ، ترحم عليه والنص كما سمعتم الآن النبي صلى أو ترى بثلاث عشرة وبإحدى عشرة وبثمان وبتسع. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن عمته مرة عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عمته عمرة عن عمته عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن هو ابن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب. نعم، في مشروع تخفيف، مشروعية تخفيف ركعتي الفجر، واستدل بعضهم بالحديث على أنه لا يزيد في ركعة الفجر على قراءة الفاتحة، وهو مروي عن مالك، والصواب أنه يشرع أن يقرأ فيهما كما ورد قل يا أهل الكافر قل الله أحد، أو بآية البقرة قلوا آمنا بالله، وآية آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا، وهذا هو قول الجمهور. وذهب بعض الأحناف إلى إطالة القراءة فيهما وأنه ينبغي له أن يطيل القراءة في ركعتي الفجر، ولعل السنة لم تبلغهم في هذا، السنة التخفيف. الترجمة باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، هل فيه ذكر لما يقرأ فيهما؟ نعم، ما فيه إلا أنها قالت حتى إني أقول هل قرأ بأم الكتاب، لكن جاء في مسلم عن ابن عباس مرفوعا أنه يقرأ في الأولى آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، وفي الثانية آية آل عمران قل لأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أو يقرأ بقل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وفي الثانية قل هو الله أحد، كما يقرأ بهاتين السورتين في راتبة المغرب وفي ركعتي الطواف. ولم يخرج المؤلف رحمه الله ليس على شرطه. نعم، شيخ إذا كان يصلي ركعتي الفجر في البيت ثم قيمة الصلاة هل يقطع قيمة الصلاة وهو في البيت ظاهر إذا كان يسمع الإقامة ظاهر الحديث أنه يقطعه، بل يكون أولى لأنه يحتاج إلى وقت، فإذا كان يقطعهما وهو في المسجد فإذا كان في البيت من باب أولى، لأنه يحتاج إلى وقت مشي ذهاب المسجد. نعم، يمنع التنفل مطلقا. نعم، ممنوع بعد الإقامة، يقول لا صلاة إذا وقفت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. نعم. نعم ما في يدل على انه ما قرأ، لا فيها التخفيف، قالت حتى اني لا اقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني من سرعه ما فيه، لان الحديث يضم بعضها الى بعض، لان الحديث ثابته في مسلم انه يقرأ بعدهما، فدل على مراد التخفيف، وان تخفيفه كانه لم يقرأ الا بالفاتحه. نعم. ما سمعت هذا، ما اذكر ان هذا مر في مسلم، اذا كان راجعه لكن. نعم نعم، ظاهر ان هذا في القيام، يعني ظاهر عائشه قال تقول هل قرأ بأم الكتاب، ظاهر انه في القيام، وكذلك الاركان الاخرى، لا ياتي بادنى الكمال، يعني ادنى الكمال ثلاث تسبيحات مع خمس، ويسمى تخفيف هذا، لان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هي التخفيف، فعله هو التخفيف، كان الصحابه يحسرون في تسبيحات في الفريضه 10 تسبيحات في الركوع والسجود، اذا كان هذا في الفريضه معنى اذا سبح خمس في الراتبه يكون تخفيف. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. المؤلف رحمه الله اعتنى بركعتي الفجر، ذكر فيها ستة أبواب. البخاري رحمه الله اعتنى بركعتي الفجر ونوع على الأبواب فيها. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد. نعم. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ويذكر ذلك عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النار. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. نعم، هذه الترجمة معقودة مشروعية كون التطوع مثنى مثنى، وهذا عام في صلاة الليل وفي صلاة النهار، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، يعني في صلاة الليل وصلاة النهار، لحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، جاء في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. أما صلاة الليل مثنى مثنى فهذه ثابتة في الصحيحين، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأما زيادة صلاة الليل والنهار فهذه أخرجها أحمد وأصحاب السنن، وقد تكلم بعضهم في هذه الزيادة وهي والنهار، والحديث عن ابن عمر بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى أخرج أحمد والأربعة بسند جيد، لكن النسائي رحمه الله لما رواها طعن فيها في هذه الزيادة، قال هذا خطأ، صلاة الليل والنهار كما النهار خطأ، لأنها من رواية عروة البارقي، عروة البارقي ثقة، والنسائي إنما طعن في رواية عروة البارقي لأنه خالف الأكثر، خالف رواية الأكثرين حيث انفرد بهذه الزيادة والنهار، والنسائي وجماعة من العلماء القدامى يقدمون رواية الأكثر أو رواية الأحفظ، فلما كان عروة البارقي انفرد بها عن الأكثرين طعن فيها النسائي وقال إنها خطأ لأنه تفرد بها فتكون خطأ، تكون شاذة. وأما المتأخرون كالحافظ بن حجر وابن الصلاح وجماعة فإنهم يرون أن الزيادة من الثقة مقبولة إذا لم تكن مخالفة ومنافية لرواية الأكثر، ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة، يعني الصحيح والحسن ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هذا كلام من؟ الحافظ ابن حجر في النخبة في قوت الفكر. وزيادة راويهما يعني الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. فالمتأخرون يرون أن زيادة الثقة مقبولة إلا إذا خالف، فإذا خالف تكون شاذة. أما القدامى فإنهم يرون، بعضهم يرى أنها شاذة إذا خالف الأكثرين ولو تكون منافية. إذا خالف الأكثرين أو خالف الأحفظ فإن تكون شاذة. ومن ذلك النسائي لما رأى صلاة الليل والنهار قال وهذه خطأ، يعني زيادة والنهار. وعلى القول بقبول هذه الرواية وصحتها فلا يتطوع، فلا يصح أن يتطوع في النهار 4 ركعات بسلام واحد. من صح هذه الرواية صلاة الليل والنهار مثنى قال لا يجوز أن يصلي في النهار 4 ركعات. أما في الليل هذا متفق عليه، في الليل لا يجوز، الحديث الصحيحين صلاة الليل مثنى. لكن في النهار من صح هذه الرواية قال لا يجوز التطوع في النهار 4 ركعات بسلام واحد. لكن ذهب الجمهور إلى جواز وصحة صلاة النهار 4 ركعات، لأنهم طعنوا في هذه الزيادة، لأن قالوا هذه الزيادة غير صحيحة، مطعون فيها عملا برواية الأكثرين. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا طعن فيها وقال إن في الحديث ما يدل على عدم صحتها، وذلك أن آخر الحديث يبطل هذه اللفظة. يعني الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة، قال قوله فإذا خشي أحدكم الصبح يدل على أن المراد بها صلاة الليل، ويدل على أن كلمة والنهار وهم ليست صحيحة. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليتر بواحدة. أما سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه فإنه يرى أنها صحيحة، ويرى أن هذه اللفظة صحيحة، لأن عملا بما ذهب إليه المتأخرون كالحافظ بن حجر وابن الصلاح من الزيادة إذا كانت من الثقة فهي مقبولة، وعروث البالقي ثقة يقول هذه الزيادة ليست منافية. لكن إذا تأملت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها منافية هنا، ويرى أنها منافية وأنها لا تتناسب مع قوله فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وعلى كل حال فالأولى ألا يصلي الإنسان 4 ركعات في النهار. واختيار البخاري في هذه الترجمة الآن ساق أحاديث متعددة الآن كلها فيها أنه يصلي 2 ركعات. أما في الليل فلا يجوز 4 ركعات بسلام واحد في غير الوتر، وهو كالإجماع من العلماء لحديث ابن عمر كما سبق صلاة الليل مثنى مثنى. وهذا الحديث خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى. ولهذا قال العلماء إذا قام في الليل إلى ثالثة فكأنما قام إلى ثالثة في الفجر، يجب عليه أن يرجع ويجلس ويتشهد ويسجد سجدتين ثم يسجد سجدتين كما دلت عليه النصوص. ويستثنى من هذا صلاة الوتر. صلاة الوتر يجوز أن نصلي 3 بسلام أو 5 أو 7 أو 9 بسلام واحد. نعم الأولى ألا يصلي 4 ركعات، لكن الأحناف يرون أنه لا بأس. الأحناف وجماعة والجمهور، بل الجمهور يرون أنه لا بأس، كثير من الفقهاء يرون لا بأس أن تصلي 4 ركعات بسلام واحد. ترون الآن بعض الإخوان الباكستانيين يصلي 4 ركعات بسلام واحد في الظهر وفي العصر نافلة، يصلي 2 ركعات ثم يجلس ثم يقوم ويأتي 2 ركعات أيضا، يجد شهد ثم يقوم، عملا بما ذهب إليه الأكثر. ولكن الأفضل والأولى أن يسلم كل ركعة حتى في النهار. نعم في تشهد، تشهد يعني مثل صلاة الظهر، يصلي 2 ركعات ثم يتشهد ثم يقوم ويأتي ب2 ركعات، ما يسردها سردا بدون تشهد 4، لا تشهدين فيها تشهدين. نعم فيها تشهدان، لا هو مشابهة الفريضة، مشابهة الظهر والعصر تشبه الظهر. نعم والحديث فيه دليل على مشروعية صلاة الاستخارة، هذا الحديث، وأنه يصلي إذا أراد الاستخارة يصلي 2 ركعات من غير الفريضة، وينبغي أن يكون أيضا في غير وقت النهي، وفيه أنه يدعو بعد السلام، ولهذا قال فليرحل 2 ركعات من غير الفريضة ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب والتراخي، يعني بعدما يسلم يقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك في إثبات علم الله عز وجل، وأستقدرك بقدرتك في إثبات القدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه من تجارة أو سفر أو زواج، اللهم تعلم أن هذا السفر أو هذا الزواج وهذه التجارة في خير لي في في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل، هذا شك من الله. إذا قلت أحدهما كفى، إذا قلت عاقبة أمري أو قلت عاجل أمري كفى، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. ومن ذلك زيادة إنك لا تخلف الميعاد بعد الدعاء الذي ثبت بالصحيحين: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقام محمود الذي وعدته. زاد البيهقي بسند لا بأس به: إنك لا تخلف الميعاد. بعضهم قال إن هذه شاذة لأنها لتفرد نظرا للتفرد، والحافظ بن حجر وجماعة على أنها ليست شاذة لأنها لا تخالف. نعم نعم. في هذا الحديث يقول ويقول تكملة الحديث: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل، فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه التجارة والسفر والزواج، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجل، شك من الراوي. إذا قال عاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرف عني واصرفي عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال ويسمي حاجته من تجارة أو سفر أو زواج. أما مصلحته ظاهرة فلا استخارة فيه، ما يستخير هل يصلي مع الجماعة أو لا يصلي، ولا يستخير هل يصوم رمضان أو لا يصوم أو يصوم النذر، ولا يستخير هل يبر ولديه أو لا، إلا أن يكون من جهة أخرى، من جهة سفر في هذا العام للحج لكون الطريق مثلا غير آمن فلا بأس. أما ما مصلحته ظاهرة وليس فيه إشكال ما في استخارة، الاستخارة في الأمر الذي فيه إشكال. وفي هذا الحديث إثبات العلم لله عز وجل وإثبات القدرة، وفيه أن الدعاء وفيه أن الاستخارة تكون بعد ركعتين، وهاتان الركعتان من غير الفريضة وفي غير وقت النهي وبعد السلام، ويرفع يديه ويقول هذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فيه مشروعية هذه مشروعية صلاة الاستخارة، وأنها مشروعة ومستحبة من غير الفريضة في غير وقت النهي، وأن الدعاء يكون بعد السلام، وهذا فيه جعل الخيرة لله عز وجل، وفي توسل بهذا الدعاء، توسل عظيم، توسل إلى الله بعلمه وقدرته ودعائه وسؤاله وإثبات القدرة. فإنك تقدر ولا أقدر ولا أتعلم ولا أعلم وأنت أعلم، هذا وسيلة، وسيلة التوسل بأسماء الله وصفاته من أسباب الإجابة، إجابة هذا الدعاء. وإذا لم يتبين له شيء ولم ينشرح صدره لأحد الأمرين أعاد الاستخارة، ويستشير مع ذلك، يستشير أهل الخبرة ويكرر حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين، فإذا شرح صدره لأحد الأمرين مضى له. نعم. جميع الأمور. لا ما يسن فعلها إلا في الأمور التي فيها إشكال، الأمور الواضحة ما في داعي كما سبق، ما يستخير في يعني يصلي صلاة الجماعة أو لا يؤديها. نعم. إذا دعا في الصلاة شيخ، إذا دعا في الصلاة خلاف السنة، لكن إذا دعا من باب الدعاء العام لا بأس. الدعاء قال النبي ثم لتخرج من الدعاء جبه إليه، لكن السنة في صلاة الاستخارة كلها صلاة خاصة، دعاء خاص. نعم. ما أذكر هذا، كما سمعت الحديث الصحيح في البخاري من غير فضل: ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي، ثم فليركع ركعتين، يعني يصلي ركعتين وينتهي منه ثم ليقل، يعني بعد الركعتين، هذا واضح. النهار نعم، قالوا ما جاء في التطوع مطلق في الليل والنهار مثنى وهو الأفضل، وهو الأفضل والأحوال. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله. نعم. ثم رضني رواية هو. إيه أرضني في لفظ الآخر رضني به، تكلم عليه الشارع ثم به، تكلم عليه الشارع احتبر لها إنها رواية زيادة. وفي قوله هنا قال: ويذكر ذلك عن عمار قبل ذلك وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، هذا بيان اختيار البخاري، وأن البخاري يختار أن تكون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال ولهذا قال: ايش عندك باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى وش بعده؟ قال: اي في صلاه الليل والنهار. لا المتن متن. قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى ويذكر ذلك عن عمار. قبلها قال محمد ساقطه، قال محمد ويذكر عن عمار، محمد هو البخاري نفسه، أحيانا يقول قال أبو عبد الله كنيته، وأحيانا قال محمد، قال محمد أنا بخاري. ويذكر عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري، يذكر عنهم أنهم إيش؟ أنهم يرون التطوع مثنى مثنى في الليل وفي النهار. وهذا يعني هذه الآثار تؤيد الترجمة. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار، يعني فقهاء أرضنا عن المدينة. ويحيى بن سعيد الأنصاري أدرك كبار التابعين كسعيد المسيب، ولحق قليلا من صغار الصحابة كأنس بن مالك. هذا واضح في اختيار البخاري، وأن البخاري يختار أن تكون أن يسلم كل ركعتين حتى في النهار. ولهذا نقل عن هذا عن عمار وأبي ذر وأنس وجابر وعكرمة والزهري، ونقل عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ما أدركت فقهاء أرضنا وهم فقهاء المدينة وهم أهل العلم إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم. شهد أول شهد ثاني. استثناء إيش؟ لا، ما هذا ما فيه استثناء. كنت تعلم أن هذا الأمر، هذا خيار استخارة، جعل الخير إلى الله، ما في إن شئت. ما يقول اللهم إن كنت تعلم فاغفر لي فيسر لي هذا الأمر إن شئت، ما في استثناء، ما في تعارض. هذا يجعل خير لله، يعني إن كان هذا الأمر الذي أسأله يا الله خير فقدره لي، وإن كان شر فاصرف عنه. هذا خيار، ما في، ما هو باستثناء، ما هو مثل اللهم اغفر لي إن شئت. اللهم اغفر لي إن شئت هذا استثناء، هذا يشعر بأنه ليس بحاجة إلى المغفرة، كأنه يقول إن شئت الله فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر لي، ما أنا بحاجة للمغفرة. هذا ممنوع، هذا ليس مثله. ها إيه هذا من اللي قاله؟ ها طبعة إيش؟ صورة من إيش؟ إيه هذا في الحاشية صارت مسخة في بعض، فما أرضني به. نعم، ظاهر أنه مباشرة، وأن الحمد كافي في صلاة الفاتحة، حمد ربه وأثنى عليه، وإن قال الحمد لله والصلاة والسلام حسن، لكن في الحديث ما ذكر هنا. نعم. نعم، لا، في حال تردد بين نعم في الشيء الواحد الذي لم يظهر له وجه مصلحته. نعم، أو شيئين أو ثلاثة، يعني الأمر الذي لم يتبين له يستخير ربه فيه. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا حديث أبي قتادة، ويقال لهما تحية المسجد آتان الركعتان، وهذا حديث من أصح الحديث، وذهب المحقق من العلم إلى أنه مخصص لعموم النهي، ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام وجماعة قالوا هذا يخصص عموم النهي في الحديث، وهو قول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا هذا مخصوص بذوات الأسباب، تخصص ذوات الأسباب لحديث أبي قتادة هذا: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في الأوقات خاص بركعتين بتحية المسجد. كانوا قال: إذا دخل المسجد في أي وقت من الأوقات فليصلي ركعتين حتى وقت النهي. نعم. وأما الجمهور فإنهم قدموا حديث النهي وقالوا هي أصح وأكثر، جمهور يقولون حديث النهي مقدمة لأنها أصح وأكثر، وآخر من العلم خصصوها، قالوا لأن دخلها التخصيص، تخصص لإعادة الجماعة إذا صلى العصر أو الفجر في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر وهم يصلون صلى معه، عاد صلى مستثنى، وإذا دخل المسجد له أن يصلي تحت المسجد، وإذا صلى توضأ له أن يصلي سنة الوضوء، وإذا كسفت الشمس له أن يصلي بعد العصر، هذه مستثنات، فذوات الأسباب مستثنات في صح قولي العلماء. نعم. حدثنا، والشاهد من الحديث أن ركعتي تحية المسجد ركعتان، يسلم من ركعتين، فهي داخلة في قول باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. نعم نعم، كذلك سنة الوضوء مستثنات، ما ينبغي أن يشدد، الأمر في هذا واسع. قال إيش؟ هذا حرج ما تبين له، وبين أحد أمرين: إذا كان يرى مذهب الجمهور يجلس خلاص، ولا يحرج نفسه. الجمهور يقول اجلس ما في شيء، نحن ما بأحدث النهي، فأنت لا تنكر على من جلس ولا تنكر على من تنفل، لأن المسألة فيها خلاف والخلاف قوي وأنظار العلماء تختلف فيها. فمن جلس فلا حرج لأنه عمل بأحد النهي وقال بها الجمهور، ومن صلى تحية المسجد فلا حرج عليه لأنه خصص عموم النهي بتحية المسجد وقال بهذا المحققون من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف. ما في إشكال. حكمه متأكد، يتأكد. نعم سنة مؤكدة. نعم. والظاهرية يرون أنها واجبة. الظاهرية يرون أن تحية المسجد واجبة، صلاة لها سبب. فيأثم عند الظاهرية إذا دخل المسجد ولم يصلي ركعتين وهو على وضوء، يأثم عند الظاهرية. والجمهور على أنه لا يعني مستحب. لكن الذي لا يصلي يا شيخ خلي ينكر عليه بس بمصلي. نعم. يؤمر بهذا. يؤمر ولو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليك الغطفاني وهو يخطب الجمعة. لما دخل سليك الغطفاني والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة قال أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني خففهما حتى يسمع الخطبة. فإذا كان الداخل والخطيب يخطب يوم الجمعة يؤمر بها فغير من باب أولى. نعم. ها؟ بلى هكذا قال الشيخ المسلم، قال إنها دخلت تخصيص، دخلت تخصيص حديثنا، دخلت تخصيصات ركعتي الفجر لا يدل على أنها تفعل ذوات الأسباب. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. نعم خلوا كمل. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. نعم. وهذا في بيت أبي طلحة، والشاهد أنه صلى ركعتين ثم انصرف، ففي مشروعية التطوع ركعتان. نعم. لما زارهما في بيته صلى ركعتين ولم يصلي أربع ركعات. نعم. حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وهذه بعض السنن الرواتب، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر أيضا. فهذا في حديث ابن عمر أن السنن الرواتب 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. وفي حديث أم حبيبة أنها 12 ركعة. حديث أم حبيبة من حافظ على 12 ركعة من الله له بيته في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر سلامين، وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. فالأكمل أن تكون 12 ركعة على ما في حديث أم حبيبة. في حديث أم عمر أنها 10 ركعات. وجاء أيضا الحث على صلاة 4 ركعات بعد الظهر من غير الرواتب. فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. يصلي 4 ركعات قبل الظهر هذه بسلامين هذه راتبة، وركعتين بعد الظهر راتبة، وركعتين زيادة من غير راتبة. نعم. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة. نعم. وركعتين بعد الجمعة. نعم. من الرواتب ركعتين أو 4 ركعات. ركعتين في بيت جاء في يدل على 4 ركعات، فالأولى 4 ركعات. أما قبل الجمعة ليس لها راتبة، لكن بعدها لا. نعم. بعد الجمعة لها راتبة. نعم. تقضى في وقتها، في وقت النهي إلى آخر وقت الصلاة. تقضي صلاة الظهر إذا فاتت قبل الظهر إلى دخول وقت العصر، وصلاة المغرب إلى مغيب الشفق، وصلاة وركعة العشاء إلى نصف الليل. أما الفجر جاء ما يدل على أنه يقضيها بعد الصلاة مباشرة ويقضيها بعد الشمس، جاء هذا وهذا وخير. وإذا نسيها فات محلها. نعم. إذا قضى 4 إذا لم يدرك، إذا قبل الظهر يقضي بعد الظهر 4 ركعات ويصلي 4 ركعات بعدها. نعم. إلى وقت العصر. نعم. حديث من حبيب يا شيخ 6 ركعات إذا لم يدرك الصلاة قبل الظهر. أي نعم. صلاة الظهر 6 يكون ركعتين بعدها و4 ركعات قبلها. وإذا صلى زيادة ركعتين على حديث حرمه الله على النار حسن. كيف الجمع بين الحديثين يا شيخ؟ ما في ركعتين قبل ما في حديث أم حبيب 4. ها وين هنا حديث أم حبيب 4 ركعات. نعم. هذا أثبت وأكمل، هذا أكمل. نعم. حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وهذا فيه تأكيد لتحية المسجد، إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. إذا كان يصليها والإمام يخطب ففي غير هذا الوقت، هذا وقت يعني شريف، ووقت ينبغي الإنسان أن يقبل بحواسه وكليته على سماع الخطبة، ومع ذلك يؤمر بصلاة ركعتين، ففي غير هذا الوقت ما بأولى. هذا يدل على تأكدهم، ولهذا ذهب الظاهرية إلى أنهما واجبتان، قالوا لهما سبب، وأما الجمهور فيرون أنهما مستحبتان، واستدلوا بحديث: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع الصلاة الخمس. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. لكن الظاهرية قالوا: نعم، ما فيه واجب للصلاة الخمس، لكن هذه صلاة لها سبب، كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه، فكذلك إذا دخل المسجد وجب عليه، هذه صلاة بسبب، واجبة بسبب. وتلك الصلوات الخمس هذه واجبة، هذه فريضة الله على عباده، لكن هذه واجبة بسبب، كمان الإنسان إذا نذر وجب عليه، فكذلك إذا دخل المسجد. هو قول قوي، قول الظاهرية، ويؤيد هذا أن النبي أمر الداخل وهو يخطب الجمعة أن يصليهما. والشاهد من الحديث أنه صلى ركعتين في النهار، فدل على أنه يشرع صلاة ركعتين ولا يصلي أربع ركعات. نعم، الأولى أن يستمع الأذان ثم يصلي. نعم. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف بن سليمان المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة قبل رضي الله عنه. قال أبو عبد، هذا الحديث فيه حرص ابن عمر رضي الله عنه على اتباع السنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ومعه بلال، ثم أغلق الباب عليهما، ولم يتسنى لابن عمر، كان حريص يود أنه دخل معهما، لكن وقف عند الباب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن عمر بلال عند الباب، فقال له: يا بلال، هل صلى رسول الله في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: أين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، بين العمودين، في لأنه كانت الكعبة على أظن أربع عمود أو ست عمود، صلى بين الأسطوانتين، يعني بين الساريتين، وجعل بينه وبين الجدار الغربي مقدار ثلاث أذرع. فهذا من حرص بن عمر، صلى ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة، يقول الكعبة. وفي حديث ابن عباس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ما صلى، وإنما كبر في نواحيها. وجمع بينهما أن حديث ابن عمر مثبت وحديث ابن عباس نافي، والمقدم والمثبت مقدم على النافي. حديث ابن عباس أن النبي ما صلى حين دخل الكعبة، وإنما كبر في نواحيها، وحديث ابن عمر هذا أنه سأل بلال فقال صلى ركعتين، فأيهما يقدم؟ حديث ابن عمر، لأنه مثبت، والمثبت مقدم على النافي، يكون النافي خفي عليه، والمثبت معه علم خفي على النافي، فيجمع بينهما بأنه صلى ركعتين وكبر في نواحيه. نعم. يكون ظهره للباب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى. نعم، جعل أمامها الجدار الغربي، جعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاث أذرع، وصلى بين الأسطوانتين، وجعل خلفه الأسطوانتين. نعم. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وقال عتبان: نعم، غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار وصففنا وراءه فركع ركعتين. قال أبو عبد الله البخاري، أتى بهذه الآثار يؤيد ما ذكر في الترجمة بأنه من أنه يستحب أن يسلم كل ركعتين. قال أبو هريرة: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، ركعتين، ولم أقبل ركعات. وقال عتبان في حديث ابن عتبان في الصحيحين: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، لما دعاهما وقال: يا رسول الله، ان